وفي عدم جواز الخروج منه، فهو وجب عليه المضي في فاسد، والفاسد لا يجزي، فيجب القضاء لفساد هذا النسك. نعم متم. لا أتم بإلزامه بالمضي، أتم بإلزامه بالمضي. هذا الجزء الذي مضى فيه فاسد ولا صحيح؟ إذن الفاسد لا يقبل، لا بد أن يقبل. كأن حجاج يقول فيه أسئلة من قبل، اي نعم صالح الغامدي، نعم، يقول اننا نجد ان النمل قد انتشر وخاصه في البيوت، واصبح خطره حاصل واذاه موجود. صحيح هذا؟ ونوب يا صالح. لا ونوب هذا انه منتشر في البيوت وخطره موجود، منتشر يعني موجود. كم في بيتكم في مكه من نمله؟ احنا يا شيخ بدلنا يعني في عندنا مؤسسه لمحاربه الحشرات. تلك المؤسسات هذه طماعه بفلوس ما يهم. اقول يعني وجدنا في منزل من المنازل يا شيخ انه يعني كان مسوي ديكور في المكاش من النمل. ايوه النمل مسوي ديكور. النمل قضى عليه يا شيخ، حتى هناك نمل يسمى بالنمل الأبيض يا شيخ خطره. ما وصلناه الحين بالنمل الأسود إلى الآن. طيب على كل حال النمل والحمد لله يعني قليل في الواقع، النمل الذي هو النمل قليل لكن فيه الذر، النمل الصغار هذا كثير جدا ومؤذي للناس خصوصا في البيوت المسلحة، لأنه يأتي على تحت البلاط ويطلع الرمح، إذا طلع الرمح اللي تحت البلاط سقطت، وهذه أذية. لكن نحن وجدنا له طبا نافعا بدون قسم، صب عليه الغاز، تعرفون الغاز ما عاد يرتحل، هذا جربناه في بيتنا الأول وفي بيتنا الثاني. نعم يموت اللي يصيبه فقط، وبعضه يصير متعلم السباحة يسبح بالغاز، لكن من أجل راحته يمشي ما يبقى. طيب أما مسألة الحشرات جميعا، فمسألة البعوض Thank you.